إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم وظيفة يقوم بها الدين لمن تدين وتمسك بأهداب الدين أن يكون الدين مقوما لسلوكه على منهاج الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخرج الإنسان من داعية الهوى ومن مألوف العادة إلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يلقي الإنسان بزمام قلبه وقياد نفسه لربه جل وعلا، يصرفه كيف يشاء ويضعه حيث يريد. هذه هي وظيفة الدين الأولى، بل هي وظيفته الأساس التي لا وظيفة له سواها، أن يخرج الإنسان من مألوف هواه ومن مراد نفسه إلى أمر الله ومراد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القانون يسير الموفقون، وبهذا القانون يستطيع الإنسان أن يحكم على نفسه بنفسه، أهو متمسك بدين ربه حقا أم هي دعاوى فارغات وألفاظ يتشدق بها لا حقيقة من ورائها. إذا ما أسلم الإنسان لله رب العالمين قلبه، وألقى بين يدي الأمر والنهي مقاده، فقد أسلم حقا. وإذا ما نازع الإنسان ربه في أمره ونهيه وفي قضائه وقدره، فأي مسلم هذا؟ وهؤلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما تعلموا ولما تفقهوا أحسوا بجلال هذا الدين وبعظمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسلموا القلب لله رب العالمين والقالب، ولم ينازعوا ربهم جل وعلا في شيء مما قضاه وقدره. وهذا هو الفاروق رضوان الله عليه لما طعن ثم حمل إلى بيته. يقول عثمان رضوان الله عليه: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضوان الله عليه لما وافته منيته. دخلت عليه وقد وضع رأسه في حجر ولده عبد الله بن عمر، فركض يقبل على ولده ويقول له: ضع خدي بالأرض. فيراجعه عبد الله ويقول: يا أبت، ما فخدي والأرض إلا سواء. فيقول له وقد راجعه مرة ومرة: ضع خدي بالأرض لا أم لك، عساه أن يرحمني. ودخل عليه وهو في سياق الموت شاب أخذ يعدد من مناقبه ما شاء الله، ولم يكن مرائيا ولا منافقا ولا كاذبا، وإنما أخذ يعدد بعض ما يعرف من مناقب عمر رضوان الله عليه يبشره وهو مقبل على لقاء ربه. وسر عمر رضوان الله عليه بما سمع، فلما هم الغلام هم الشاب بأن ينصرف، قال له عمر: هلم. فجاء فقال: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. في مثل هذا الموطن والسم يعيث في جسده ما يعيث ويفسد في بدنه ما يفسد، وهو لا يخرج عن أمر ربه ولا يشغله حاله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو على أول عتبات الآخرة، لأن الذي يحكم فيه حقا هو دين ربه، وقد أسلم لله قلبا ولم يعد ينازع الله رب العالمين في قضائه وقدره. وإذا فلا بد أن يلبس لكل حال لبوسها، وأن يعطي الوقت حقه من العبادة ويعطي العبادة حقها. وجاء من حفدته رضوان الله عليه ورحمة الله عليهم الموفق عمر بن عبد العزيز. لما مات ولده عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، ويقول المؤرخون إنه كان يعد عبد الملك إماما له وداعية الخير الذي هداه الله رب العالمين على يديه، فكان يعود بالهداية سببا إلى ولده عبد الملك، وكان نقيا تقيا صالحا رفيقا شفيقا قائما على أمر الله رحمه الله. فلما جاءه قدره وقام عمر رضوان الله عليه على قبره، رأى عمر رضوان الله عليه شابا هنالك يشير بشماله، فقال له: يا ابن أخي، أشر بيمينك، فهي سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: في مثل هذا الموطن يا أمير المؤمنين. فقال: يا ابن أخي، ما استأثر الله به فله عنه. وعبد الملك قد استأثر الله رب العالمين به، إذ هي العارية المستردة كما قالت أم سليم رضوان الله عليها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم مختصرا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وفي روايات عدة، أن أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، لما جاء الإسلام لم يصبر مالك أبو أنس على الإسلام إذ يحرم الخمر، فقال: إن هذا الرجل يحرم الخمر، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا صبر لي عليها. فأصعد إلى الشمال حتى هلك. وجاء أبو طلحة إلى أم سليم خاطبا، وكان ما زال مشركا بعد، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد؟ ولكنك لا تحل لي فأنا امرأة مؤمنة وأنت رجل مشرك كافر، فإن تسلم فذلك. فقال: ما هذا مهرك؟ قالت: وما مهري؟ قال: مهرك الصفراء والبيضاء، مهرك الذهب والفضة. قالت: لا، ولكن مهر الإسلام إن أسلمت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو بذلك ضامن له، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. فجاء فأقبره فتشهد شهادة الحق ثم دخل عليها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، هذا وصف ولدها أنس لها رضوان الله عليهما. فكان له منها ولد، وكان له محبا وعليه مقبلا وبه شغوفا، فمرض. وكان من عادة أبي طلحة رضوان الله عليه أنه إذا كانت الغداة غدا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان عنده يصلي الصبح ثم يظل هنالك إلى قريب من منتصف النهار، ثم يذهب إلى بيته فيقيل ويأكل شيئا، ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشهد العشاء الآخرة ثم يأتي بعده. وخرج أبو طلحة رضوان الله عليه فجاء الولد قدره فمات. فقالت أم سليم لمن هنالك: لا ينعين أحد ولدي إلى أبي طلحة حتى أكون أنا أول من ينعاه إليه. وسجته هنالك في ركن، ثم جعلت عليه شيئا غطاء. وجاء أبو طلحة بعدما صلى العشاء الآخرة ومعه قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دخل قال: كيف حال ابني؟ فقالت: هو أسكن ما يكون، وأرجو أن يكون الله قد أراحه. هي تقول أسكن ما يكون، يعني قد جاءه سكون الموت الذي لا حركة فيه ولا معه. وأما هو فهم أن الله تبارك وتعالى قد عاف الولد، وقد من عليه بالبرء والشفاء والعافية، فانصرف إلى ضيفانه فقدمت إليهم طعاما فأكلوا. ثم إنهم لما أكلوا انصرفوا وأقبلت هي عليه، فتصنعت له كما فعلت في ليلة دخوله عليها. ثم إنها أصابت من طيب لديها، فلما أن دخل معها الفراش وجد مس الطيب، فكان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كانت في السحر الأعلى وهي أم لا أب، هي أم مكلومة قد مات ولدها، وسجته بيديها واحتملت الأمر احتمالا فيه من الصبر ما فيه، وفيه من عدم التضعضع ما فيه، تحملت تحمل الجبال الراسيات وأقبلت على أبيه تحاول أن تهدهد مواطن الألم فيه، وتحاول أن تستل ما يمكن أن يثور هنالك من داعية الحزن. فتصنعت وتهيأت وهي أم، ثم دخلت معه الفراش وقد مست من الطيب، كما هو إلا أن وجد مس الطيب حتى كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كانت في السحر الأعلى قالت: يا أبا طلحة. فقال: لبيك. يظن الولد قد عاد على أتم عافية، ويظن أن المرأة قد هدأ بالها واستقام قلبها، حتى إنها لتجد من صلاح الحال ما تجد، فتفعل معه ما تفعل متحببة متوددة. لم يكن في أفق خياله ولو لمجرد لحظة خيال عابر ولا برق حائل يمكن أن يهوم حول وفاة الولد. فقال لبيك وسعديك. فقالت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوها أكان لهم أن يجحدوها أم عليهم أن يردوها؟ قال عليهم أن يردوها. قالت فاحتسب ولدك فإن الله قد استرد العارية التي لديك. مع كل هذا ومع هذا المنطق الشديد ومع هذا الكلام الذي لا يقبل نقضا ولا إبراما، مع هذا الكلام غضب. فقال تركتيني حتى إذا ما تلطخت نعيت إلي ولدي. ثم استرجع وحمد الله تبارك وتعالى، فلما أصبح اغتسل فغدا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحكى له الحكاية وقص عليه القصص، وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فكان من تلك الليلة ولد. وخرج أبو طلحة ومعه أم سليم وفي بطنها ولدها. خرجوا جميعا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وهي حامل متم على مشارف المدينة عند الرجوع عند الأوبة. أتاها المخاض، فتوجه أبو طلحة إلى الله رب العالمين داعيا: اللهم إنك تعلم أني أحب أن أخرج مع نبيك إذا خرج وأن أدخل معه إذا دخل، وإنه قد جاءني ما أتاني، فلا تحبسني ها هنا. تقول أم سليم: يا أبا طلحة لم أعد أجد مس المخاض بألمه. انصرف الودع وعاد الأمر على أتم ما يكون وأحلاه، ودخلوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو إلا أن استقرت بالمدينة حتى جاءها ما جاءها وأتاها المخاض فوضعت حملها. فقالت لا يدخل بطنه وجوفه شيء قبل أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أنس فحمل أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه تمرات، وبات الليلة يكلأه ويرعاه وهو يبكي حتى أصبح الصباح. فغدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجده يسم إبلا للصدقة قد قدمت عليه. فلما رآه قال: أوضعت بنت ملحان؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: آتيك بعد. ففرغ مما في يديه ثم جاء إليه فقال: أمعك شيء؟ فقال: معي تمرات. فأخذهن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلاكهن في فمه الشريف، ثم أخرج من ذلك ما أخرج فوضع في فم الصبي يحنكه، فكان أول ما دخل جوفه وفتق أمعاءه ما كان هنالك من بقايا هذا التمر مع ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسماه عبد الله. فلم يكن في الأنصار بعد شابا هو أتقى لله تبارك وتعالى منه. الشاهد في هذا الحديث وكله شاهد هو قول أم سليم: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوها منهم واستردوها أمانة كانت لديهم، أكان لهم أن يجحدوها أم عليهم أن يردوها؟ يقول بالمنطق الفطري لا بعقد الإيمان اليقيني: ليس لهم أن يجحدوها بل عليهم أن يردوها. تقول: إذن فإن الله جلت قدرته قد استرد أمانته التي كانت لديه، فاحتسب عند الله ولدك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخص لنا هذا كله في أمر يسير جدا بقاعدة قعدها وقانون قننه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدل على أثر الإيمان في قلب العبد المؤمن، وليدل على انعكاسات تمسك الإنسان بهذا الدين العظيم في تعاليمه وفي أوامره وفي نواهيه وفي سيره على مقتضاه وفي تسليمه لأمر الله، لكي يبين هذا كله واقعا عمليا محسوسا بردة فعل عندما يأتي قدر الله رب العالمين لعبده. لما مر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر عنده امرأة تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ولم تكن تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن غش الحزن على عينيها فلم تعد تبصر شيئا. فانصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق طرا، لم يراجعها في شيء، فقال لها من حولها: ويحك، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقامت تشتد في أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدته قد دخل بيته ولم تجد هنالك بوابين، لأنه لم يكن جبارا في الأرض، وإنما كان عبدا لله رب العالمين مخبتا منيبا رسول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخلت فقالت: يا رسول الله لم أعرف، تعتذر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جفاء منطقها وخشونة عبارتها، إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادت أن تعتذر، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا قانون قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه تعاليم الدين وهي كثيرة جدا، وهذه أصوله وبيناته واضحة جدا، وهذا انتساب إلى الدين مدعى، وكل قضية مدعاة لا بد لها من برهان مثبت ولا بد لها من دليل مقنع، وإلا فهي محض دعاوى لا تقوم على ساق. هذه بينات دين ربنا، وهذا انتماء مزعوم لدين الله رب العالمين. فما البرهان وما البينة؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يا لله العجب، إن الله جلت قدرته يبين لنا في كتابه العظيم أن الابتلاء لا بد واقع، ثم إن هذا الابتلاء ملطف فيه جدا، لأن الله جلت قدرته يقرر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذا أمر ملطف فيه جدا، وقع بهذه الشيئية التي يقتص فيها الموت من ها هنا وهنالك من مائدة الحياة، يقضم قضمه ويأخذ لقمه ثم ينصرف موليا، ثم تبكي الحياة وتولول حينا من الدهر، ثم يلتئم الجرح بعده، ومن أتته مصيبة يرثى لها فليذكر مصابه بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها أجل المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله رب العالمين يبين لنا أن رد الفعل الأول الذي ينبغي أن يكون إذا كان هنالك إيمان مستقر في الحق في القلب حقا، رد الفعل المباشر الذي لا يتعنى فيه المرء من أجل أن يكون له مستدعيا، لأنه ليس بغائب حتى يستدعى، وإنما هو حاضر على طرف البنان، بل هو أدنى وأقرب. رد الفعل المباشر: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لما جلس صلة بن أشيم رحمة الله عليه، لما جلس يأكل والطعام بين يديه وكان أخوه قد توفاه الله رب العالمين بمبعدة من الأرض، فجاء راكب على فرسه فقال: يا فلان احتسب، فإن الله جلت قدرته قد قبض إليه أخاك. فقال: انزل فكل، فلقد نعي إلي قبله. قال: سبحان الله، والله ما سبقني إليك أحد. قال: لقد نعاه الله رب العالمين إلي في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. فهؤلاء أموات يتحركون، فإذا ضرب الموت ضربته صاروا أمواتا لا يتحركون، فما الفرق إذن وهم أموات على كل حال؟ ألا إن الله رب العالمين جعل المسؤولية الفردية معلقة برقبة كل مكلف ممن آتاه الله رب العالمين نعمة العقل فكلفه، وجعل الله رب العالمين هذا الأمر معلقا وسيفا مسلطا على رقبة كل حي، حتى يسترد الله رب العالمين الودائع كلها إليه. وإنما هي أنفاس معدودة في أماكن محدودة، ثم لا يعلم المنتهى في المنتهى إلا الذي خلق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع هذا الأمر لا على أنه نهاية الرحلة، لا على أنه نهاية الرحلة، وإنما هو مرحلة من مراحل الطريق. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه لولا ألا تدافنوا، وفي الكلام حذف مخافة ألا تدافنوا، لولا أني أخاف إذا ما علمتم ألا تتدافنوا، ألا يدفن بعضكم بعضا، لسألت الله جل وعلا ودعوته أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. تعوذوا بالله من عذاب القبر، فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضع في القليب بغزوة بدر من كان هنالك من القتلى من صناديد قريش وكفارها، وقف عليهم وقد جيفوا يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فأقبل عليه من هنالك من أصحابه يقولون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا ينطقون. ألا إن الموت ما هو إلا مرحلة من مراحل الطريق إلى الله رب العالمين، هو انتقال من دار إلى دار، يتدافع الخلق، جميع الخلق يتدافعون نحو الحتف، لأن النهاية يبدأ العد لها مع النفس الأول، فإن العمر محدود، ومنذ النفس الأول ينقص العمر نفسا، ثم ما يزال يتناقص شيئا فشيئا حتى تنقطع الأنفاس ويضرب الموت ضربته. فإذا ما للسماء للسماء، وإذا ما للأرض للأرض، لم ينج من ذلك أحد، ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه لما جاءه أمر ربه جل وعلا أن يخرج إلى البقيع ليستغفر لأهله، عاد يشكو صداعا برأسه، فوجد عائشة شاكية مما منه يشكو تقول: ورأساه ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة ورأساه. ثم إنه أقبل عليها والحال الحال، يقول لها مداعبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه يعلم أن الله جلت قدرته قد نعاه إلى نفسه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت أخذ أبو بكر يبكي رضوان الله عليه فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ يداعبها يقول ما عليك لو مت وأنا حي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت مغضبة رضوان الله عليها ثم تعود من عند قبري من عند لحدي لتعرس ببعض نسائك. فضحك ولم يجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشتد عليه الوجع حتى إنها لتسند ظهره الشريف إلى صدرها الشريف رضوان الله عليها وهو يجود بنفسه ونفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قبل عندما كان مستطيعا بنفسه لا مستطيعا بغيره يضع يده في إناء من ماء هنالك يمسح على وجهه يقول يا سبحان الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم لما تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم الروح لله رب العالمين بين سحرها بين رئتها ونحرها موضع القلادة منها، وضعت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت لبعض شأنها رضوان الله عليها. وأما هي فتقول لا أغبط أحدا، لا أغبط أحدا يخفف عليه في الموت بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من السكرات ما عانى. تقول إنه لو كان تخفيف الموت على الميت وجعل هذا الموت هينا على الميت لو كان كرامة، لو كان إكراما، لو كان رفعة درجات، لو كان محبة من الله جل وعلا، لكان أولى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في المرض يوعك كما يوعك الرجلان، ويعاني في الموت في السياق من السكرات ما يعاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يتعجب من شدة وقع الموت على النفس، وإنه لشديد الأيدي عظيم القوة كبير الصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله إن للموت لسكرات. وهذا يقص على المسامع كأنه حكاية تحكى ورواية تروى، وكأنه ليس نذيرا بشيء يأتي بعد لا تدري متى يأتي. فاللهم أخرجنا من الدنيا سالمين غانمين إنك أنت العزيز الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعود على بدء، إذا استأثر الله بشيء فله عنه. ويقول عمر رضوان الله عليه وهو يجد السكرات وحر الموت يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لا يشغله حال عن حال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أنه مهما كان المصاب فإن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد حقا، لأن لله رب العالمين عبودية في الفرح، ولله رب العالمين عبودية في الترح، لله رب العالمين عبودية في السرور، ولله رب العالمين عبودية في الحزن، لله رب العالمين عبودية في الصحة، ولله رب العالمين عبودية في المرض. فينبغي أن يوضع كل شيء في محله وأن يكون كل شيء في مكانه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قلبه يتسع للنقائض معا لكي يكون لله رب العالمين خالصا ومخلصا. فإنه لما مات ولده وكان في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظل الدمع الشريف يبلل لحيته ويتقاطر على هذا الذي يجود بنفسه ونفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخذه من الحزن ما أخذه، أقبل عليه ابن عوف متعجبا يقول: يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا؟ لم ينه عن البكاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نهى عن شيء آخر، فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتسع قلبه للرضا عن الله وبقضائه، واتسع قلبه للرحمة على من فقد، فكان باكيا مطمئن القلب على رضا الرب، لا يعترض على رضا ربه حاشاه، وإنما يسلم الأمر كله لله، فاتسع قلبه لمقام الرحمة ومقام الرضا معا. وأما سيد من سادات هذه الأمة هو الفضيل بن عياض أبو علي رحمة الله عليه، لما مات ولده عليه وكان لم يدخل الكوفة بعلمه رحمة الله عليه، وكان محمد بن واسع رحمه الله قد نزل المكان هنالك، وكان يدعى تاج القراء لحلاوة ترتيله وجمال صوته ودقة أدائه، وكان الفضيل يعلم من ابنه عليه أنه لو سمع محمد بن واسع يتلو كتاب الله رب العالمين انفطر قلبه ومات. فلما سمع أن محمد بن واسع قد نزل الكوفة قال: أدركوا عليا لا يسمع من محمد وإلا مات. فلم يدركوه، وجدوه في المجلس يسمع فلما سمع مات. فلما نقل الخبر إلى الفضيل أخذ يضحك، فقيل: ما يضحكك؟ قال: أردت أن أري الله الرضا بقضائه وقدره، وهو حال غير كامل، وكمال حال محمد ينادي على الملأ بأن الكمال هو الكمال، وأن ما آتاه الله رب العالمين محمدا هو الحق حقا وهو الصدق صدقا. اتسع قلبه للرضا عن الله وللرحمة على من فقد، وأما الفضيل فتسع قلبه للرضا عن الله جل وعلا، ولم يتسع قلبه للرحمة على ولده الذي مات، فظل هنالك ضاحكا رحمة الله عليه. ألا إن الموت مرحلة من مراحل الطريق، الناس يتدافعون على هذا المورد وليس ضيقا، ولا بد أن يدخل الكل في المنتظر في البرزخ، فيبحث هذا على هذا ويأتي هذا لهذا، ثم يأتي الأواخر يلحقون بالأوائل، حتى إذا ما فني الخلق بأمر الحق أقام الله رب العالمين الساعة متى شاء، ثم إنه جلت قدرته ينزل الناس منازلهم على حسب التقوى، على حسب التقوى التي شرع الصيام من أجل تحصيلها، لأن أتقاكم عند الله رب العالمين هو المكرم حقا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا هو الميزان عند الله رب العالمين، هو ميزان التقوى، أن تفعل المأمورات وأن تنتهي عن المحذورات، فهذه هي التقوى في أدق معانيها، فعل المأمورات وترك المحظورات، تحصلها بفريضة الله رب العالمين عليك بهذا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بهذه المنزلة التي يتفاضل بها الخلق عند الله رب العالمين، بهذا المحك الجوهري الكبير الذي تستبين عنده الضمائر وتستعلن عنده النفوس بمكنوناتها، عند هذا المحك وعند هذا المنزل تتبين مقادير الخلق، هذا تحصله إذا ما كنت لله آخذا بفريضته التي فرض، راجعا إلى الله رب العالمين رجاعا. إنما استأثر الله رب العالمين به فواجب عليك أن تلهو عنه، وأن الله رب العالمين كما هو معلوم لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وما أجمل ما قال الشافعي الإمام معزيا بعض أصحابه في فقيد لديهم وعزيز عليهم، فقال: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حينه. ألا إن الدفع قائم حتى يظل الجميع منتظرين في المنتظر في البرزخ، يجري عليهم من أمر الله رب العالمين ما هو معلوم، إن كانوا محسنين فذلك، وإن كانوا مسيئين فكذلك، ولا يظلم ربك أحدا. فلينظر كل إلى نفسه، وليبكي كل على نفسه. ولا ينبغي علينا أن نكون من أهل البدع حتى نضر أحياءنا وأمواتنا على السواء، وإنما ينبغي علينا أن نكون من أهل السنة حتى ننفع أنفسنا وأمواتنا على سواء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، من ينح عليه يعذب في قبره بما نيح عليه، إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فعلى الإنسان أن يكون واعيا، وليجعل مكان كلمة خائبة فائشة لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تضر حالا ومآلا، وربما هوى بها المرء في النار إلى أسفل سافلين. فليجعل مكان ذلك كلمة صالحة بينها الله رب العالمين في كتابه: إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يموت له ثلاثة من الولد، ما من عبد مسلم يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا هو القسم الذي عناه المختار صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم أن يجوز على الصراط كالبرق الخاطف أو الريح العاصف أو ما دون ذلك لا تمسه النار إلا تحلة القسم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: جعلني القاعدة الأصيلة في دين الله رب العالمين التسليم لله رب العالمين والرضا بقضائه وقدره. يقول: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لا ولد له، الذي لم يولد له هذا هو الرقوب، على حسب الجاري على عرف العرب في لغتهم وعاداتهم. قال: إن الرقوب من لم يمت له ولد فيحتسبه عند الله رب العالمين. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر على الضد مما ذهبوا إليه، فهذا قانون الله رب العالمين وهذا ميزانه. فأروا الله رب العالمين من أنفسكم الصبر عباد الله، تجلدوا تمسكوا، واعلموا أن العبد ينبغي عليه أن يكون متوقعا للموت، لا في أحب أحبائه ولكن في نفسه. فإذا وقع في أحب أحبائه وهو منتظر له في نفسه، فما الذي يضجره إذن؟ وما الذي يقلقه إذن؟ إنه ما زال له منتظرا في خاصة نفسه. وإن الله رب العالمين يعاملنا بلطفه، يعاملنا بإحسانه، والله رب العالمين فعال لما يريد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا. بالنا، اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا، اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم خذنا اليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم انزل علينا رحمتك، انزل علينا رحمتك، وارشنا بسكينتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اجمع شمل المسلمين، احقن دماء المسلمين، ارفع راية المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم يا ارحم الراحمين، ويا اكرم الاكرمين، ويا ذا القوة المتين، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، احسن لنا الختام اجمعين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا، وارحم اموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا، وارحم اموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا، وارحم اموات المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم انا نعوذ بك من النار. اللهم اكتب لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في موقفنا هذا، براءة من النار. اكتب لنا البراءة من النار، واعتق رقابنا من النار، وحرم اجسادنا على النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم نور لهم قبورهم، نور لهم قبورهم، اجلهم يا رب العالمين من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم احسن مثواهم، احسن مثواهم، واخلفهم في اعقابهم، واخلفهم في اعقابهم. اللهم الحقنا بهم على الخير وعلى الايمان، صالحين منيبين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة. وأن نأخذ على أيدي النساء، النساء ليس لهن أن يتبعن الجنازة، هن لا يقبرن الميت، وهن لا يقمن على شأنه، فليرجعن مأزورات غير مأجورات كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي لنا أن نسمح للنساء بأن يتجاوزن الحدود، أن تصيح الصائحة أو تعول المعولة، فكل ذلك يضر الميت ويتعذب به كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه، وأن يرحم موتانا، وأن يرحمنا، وأن يرحم المسلمين أجمعين.